بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب إزالة النجاسات الحكمية، باب جديد ومهم. طيب، لماذا قال النجاسة الحكمية؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها نجاسه عينيه ونجاسه حكميه. والنجاسه الحكميه هي النجاسه الطارئه على محل طاهر. يعني ايه؟ يعني شباب دلوقتي لما بنيجي نقول تطهير النجاسات، تطهير النجاسات، هل بنعني بها النجاسه التي هي عين النجسه، ولا بنعني بها محل طاهر طرأت عليه نجاسه فنريد تطهيره؟ ده سؤال. ايه رايكم لو نيجي نقول تطهير النجاسات، الأولى ولا التانية؟ عاوزين الأولى. التانية ليه؟ لأن العين النجسة لا يمكن تطهيرها. العين النجسة لا يمكن تطهيرها. يعني لا يمكن تطهيرها، يعني ما ينفعش أنت تمسك العين النجسة وتطهرها. يعني هتجيب حاجة مثلا ميتة تغسلها بالمية تبقى طاهرة؟ لا. فهمتوا؟ إنما لو بول، البول مثلا هتغسل البول بمية فتطهره مثلا؟ لا. إنما لما نيجي نقول تطهير النجاسة بنعني بها النجاسة الطارئة على محل طاهر. يعني ثوب أصابه بول، فهنمسك الثوب نطهره نغسله كده فيطهر. إزاي بقى هيجي الكلام ده؟ عشان كده قال في العنوان باب إزالة النجاسة الحكمية. الحكمية يعني الحكمية، عثمان قال أي الطارئة على محل طاهر. فهمتوا؟ طيب، قال هنا وخرج بالحكمية العينية كعظم ميتة وجلدها فإنها لا تطهر بحال. قال يجب لكل متنجس، هنقرأ كلام البهوتي، يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي. هنا يظهر في تصحيف مش حتى تبقى، لا غلط، وإلا فحتى تنقيه بماء طهور. طيب، هنا يا شباب المذهب عندنا، المذهب انه اي نجاسة طارئة على محل يجب علشان يطهر المحل من هذه النجاسة ان هذا المحل الطاهر يغسل سبع مرات، الا حاجات هنستثنيها هتيجي معانا. فمثلا البول لو أصاب ثوبك، بول من رجل كبير أو من امرأة أو كذا، أصاب ثوبك، البول أصاب الثوب، فالحتة اللي في الثوب اللي تنجست دي لازم تتغسل سبع مرات. ده المذهب. خلاص، أنا بندي أمثلة اللي ممكن تقابلنا في حياتنا. واحد بيبول، البول زي طرطش ولا عمل حاجة فجاء على الثوب منه. طيب، الحتة اللي في الثوب دي عشان عاوز أطهرها لازم تتغسل سبع مرات، ومش اي غسيل كمان. يعني هنقول لما نيجي كمان شويه هنعرف تتغسل يعني ايه. يعني الماء هيصب وبعدين نعصر المكان ده لغايه ما يخرج اكثر مائه. خلاص، وبعدين نرجع نصب ميه تاني وبعدين نعصر لغايه ما يخرج اكثر مائه، وبعدين وهكذا سبع مرات. ده المذهب. خلاص، واحنا عادتنا ما بنخالفش قوي الايه في الدراسه المذهب، لكن في المكان ده عشان لو حد هيتعبد باللي بنقوله، فالمذهب فيه اقوال غير القول ده في الحته دي. في قول ان يطهر بثلاث غسلات، وده اختيار شيخ الاسلام تيميه، وفي قول انه لا يعتبر العدد. يعني لو زالت النجاسه يعني الطعم واللون والرائحه يطهر ولو بغسله واحده. خلاص. طيب، على كل حال ده المذهب. المذهب انه سبع غسلات، ذا الذي استقر عليه المذهب آخرا. طيب، يلا بقى نكمل. يجب لكل متنجس، يعني هو أصلا طاهر لكنه تنجس بنجاسة طارئة عليه، سبع غسلات. طيب، إيه دليل المذهب في المسألة دي؟ قول ابن عمر، حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فده واضح قوي الاثر. امرنا، يعني مين اللي امر؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ينصرف الى امر النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص. طيب، خلوني أدردش معاكم في حتة هنا ومش هاخد فيها كتير، بس عاوز أشير إليها. هنا في حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7. هننزل تحت، تعالوا كده في الحاشية، هنا بيقول لك رقم 142، هتلاقوا الألباني رحمه الله يقول: لم أجده بهذا اللفظ، وقد أورده ابن قدامة في المغني كما أورده المؤلف بدون عزو، وانظر إرواء الغليل برقم كذا. إرواء الغليل طبعا ده كتاب للألباني، خلاص، خرج فيه أحاديث منار السبيل، كتاب عندنا في الفقه يعني. طيب خلونا خلاص، أنا كنت هناقش بس مسألة إنه إيه لما حد يجي يقول ولا نقولها ولا إيه، مش عارف، خلونا نقولها عشان الناس اللي متابعة معايا من زمان يطلعوا بمستواهم شوية شوية. بصوا يا شباب، دلوقتي الحنابلة قلنا استقر المذهب على إن تغسل 7، ماشي، النجاسة تغسل 7. وما يجوا ما جم استدلوا بحديث ابن عمر ومن بغسل الأنجاس 7، جه الألباني رحمه الله قال أنا ما مش عارف الحديث ده فين، يعني استقرأ الكتب اللي موجودة ومش عارف يوصل لإيه للحديث ده. فيجي بعض الناس يقول لك إيه، إن الحنابلة قولهم ده ضعيف، ليه؟ لأن الحديث اللي استدلوا به غير محفوظ وغير موجود وكذا وكذا. الحقيقة ده منهج غلط في الفقه، منهج غلط في الفقه. ليه منهج غلط؟ لأن كونك أنت ما وصلتش للحديث مش معناه الحديث مش موجود، خلاص. الحديث زمان يا جماعة، يعني وده كلام ابن رجب الحنبلي قاله، ابن رجب الحنبلي دي رسالة في الرد على أو في تفضيل علم السلف على الخلف، ورسالة تانية في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، خلاص. وهي كانت رسالة بالأصل موجهة للظاهرية، لكن على كل حال فيها كلام نفيس جدا لابن رجب، خلاص. فكرة يا جماعة إن الأئمة القدامى يستدلوا بحديث وتلاقيه يوردوه كتير في الكتب، ويجي ناس بقى من الخلف يقولوا لا الحديث ده مش موجود، مش معنى مش موجود في الكتب اللي وصلتك انه مش موجود، كونهم استدلوا بيه هم اتقى واعلم بالله عز وجل من ان هم يستدلوا بحديث مش موجود. مفهوم يا شباب؟ فننتبه للنقطه دي بس، ويعني مش هينفع نسهب فيها قوي لكن ننتبه ليها يعني، ماشي، عشان انت ما تتجرأش وتقول ايه الحنابلة استدلوا كذا والحديث ده ما غلط مش موجود ضعيف مش او مثل هذه الامور، خلاص. محتاجين نقف نفرمل شويه في الحته دي، خلاص. هل معنى كده يعني ان الحنابلة او الشافعيه او المالكيه او الاحناف يعني عمرهم ما هيغلطوا مثلا ويستدلوا بحديث ضعيف؟ انا ما قلتش كده، مش ده معناه، لكن ما البحث مش بالسطحيه دي، ما هوش بالسطحيه دي. وبعدين مساله تانية، مسألة إنه لما يجي هنا الحنابلة يقولوا إيه لحديث ابن عمر كذا كذا، مش معنى كده إن ده دليلهم الوحيد في المسألة، بس مش شرط يذكروا كل الأدلة في كل كتاب، مفهوم؟ يعني إحنا لو رجعنا للكتب الكبيرة هنلاقي أدلة أخرى ممكن تكون قياسية مثلا، أو أدلة نصية أو كذا. يعني في المسألة دي مثلا من استدلالاتهم القياس، ماشي، مش وقت بقى إزاي، لكن دي برضو مسألة تانية مهمة. طب أنا دلوقتي بدافع عن القول ده يعني؟ لا، يعني أنا مش بدافع عنه، وبقول لكم المذهب نفسه مختلف في المسألة دي. المذهب فيه قول بثلاث غسلات كفاية، وفيه قول أنه لا يعتبر العدد أصلا جوه المذهب بتاعنا مش بره المذهب، يعني حتى في المذهب نفسه فيه نقاشات في المسألة، خلاص. طيب، إن أنقت، يبقى إن أنقت كفت، وإلا يعني لو لم تنقي المحل المتنجس فحتى تنقي، يعني نزود على 7 لغاية ما المحل ينقى، يعني تذهب النجاسة، خلاص. طيب الغسل ده هيكون بإيه؟ الغسل بماء طهور، وانتوا عرفتوا يعني ماء طهور، خلاص، مش هنعيده بقى، يعني بالمنظفات المحل لسه نجس. انا بقى بقول الايه الصور اللي ممكن تحصل دلوقتي، يعني واحده حصل جه على الارض نجاسه، راحت جايبه بتجيبه الشاوت ولا السبريات اللي بتطشي مش عارف بتسموها ايه. المهم نظفت بيها السجاده. نقول لسه المحل ده لم يطهر، لان المنظفات دي ما بتنا... ما بتنا... على على على القول اللي بنقول بيه دلوقتي لازم ماء طهور لازم. فاشتراط الماء الطهور ده مهم. خلاص، طب بلاش، سيبنا المحل ده اللي هو بال عليه الطفل ولا بتاع لغايه ما نشف وجف لوحده. فنقول برضو ما ينفعش، لازم ماء طهور. فالمكان اللي نشف لوحده ده ولا بالشمس ولا بالريح، الرياح نشفت المكان ولا كذا ولا كذا، كل ده ما ينفعش. ماشي يا جماعة؟ يبقى لازم ماء طهور. ماشي. جف وذهبت الرائحة، ما هوش، لا لم يطهر. ماشي. نفرق زي اللي يحتاج نطح او تحتاج غسل. انا ما قلتش نطح لسه خالص، لما نبقى نقول نطح نبقى نسأل السؤال، انا لسه ما جبتش سيرة النطح خالص. طيب، وبالنسبة للغسل في الغسالة، سؤال كويس يا عمر. الغسالة دلوقتي، الغسالة علشان على المذهب كده، يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ لو في ثوب نجس، وعاوزين نطهره في الغسالة، يبقى المفروض الغسالة تدخل مية وبعدين تعصر الثوب 7 مرات. ده لو في الغسالة. يعني لازم العملية اللي أنا ذكرتها دي تتعمل 7 مرات جوه الغسالة. يبقى شطف عصر شطف عصر شطف عصر شطف عصر شطف عصر 7 مرات. خلاص، لو أخذنا، لو حد واخد بالقول ده. طيب ده صعب جدا، نعمل إيه؟ الثوب النجس أنت طهره بره الأول. طب أطهره إزاي؟ مكان النجاسة بس يا جماعة، مش الثوب كله. يعني الغيار في نقطة بول ولا نقطتين بول، امسك المكان اللي فيه نقطتين البول دول. خليني اقول لكم مثال تاني، سيبكم من الغسالة كمان عشان ده يصلح لهنا وهنا. انت بره البيت واصاب الغيار نقطتين بول، ما لحقتش تمسك نفسك، اول ما دخلت الحمام بتبص لقيت فيه نقطتين بول جم في الغيار او مذي مثلا، اعمل ايه؟ الحتة دي بس اللي فيها نقطتين بول هتقوم صابب عليها ميه وتعصرها جامد، وبعدين تصب ميه. اللي انا بقوله ده انت ممكن تعمله اصلا وانت لابس الثوب، يعني مش لازم تقلعه كمان. خلاص، وتصب عليها ميه وتعصر، وتصب عليها ميه وتعصر. خلاص، وهكذا 7 مرات. وخلاص. وبعدين لو انت بقى في البيت، الثوب اللي هو نجس ده برضو ايه، مش نظيف، عاوز بقى يتغسل، ريحته عرق، ريحته بتاع. لو انت خلاص عاوز تكمل لبسه كده كمل لبسه، انت حر. لا طب هو، لا ده هو اصلا كنت هغسله، ناوي اغسله، خلاص حطه بقى في الغساله يتشطف مره وخلاص. ما انت خلاص، هو اصلا خلاص انت طهرته قبل ما تحطه في الغساله. مفهوم؟ طيب، بماء طهور مع حت وقرص لمحل النجاسه. يعني لو النجاسه دي بتتحك ناشفه وبتتحك عشان تطلع، لو ليها جرم كده يطلع بالحك ولا كذا، اعمل ده. خلاص، لحاجه يعني الحت والقرص ده، انك تدلك بقى بصباعك، انك تحك بطرف اي حاجه عشان تطلع النجاسه، لو محتاج لده اعمله، مش محتاج خلاص. ماشي. قال وعصر، يعني انك تعصر زي الثوب اللي احنا قلناه كده كل مرة خارج الماء. يبقى زي ما عرفته، زي ما قلنا لكم كده، تصب مية وتعصر لغاية ما ينزل أكثر مائي، وبعدين تصب وتعصر، وبعدين تصب وتعصر كل مرة. خلاص يا شباب. طيب، خارج الماء. قال انا بحاول افتكر بس صور عصريه، انا عمال ايه بطول كده علشان بفتكر لو في صوره عصريه محتاجه ننبه عليها. ماشي. طيب، هل كل حاجه بتتعصر؟ ما في حاجات ما بتتعصرش. فلو حاجة ما بتتحسبش زي مثلا سجادة، طب السجادة دي هنعمل فيها ايه؟ انا هنصب مية وبعدين ما بتتعصرش. الحاجة بقى ما بتتعصرش ممكن تدق او يداس عليها او تتقلب او تثقل. تثقل يعني ايه؟ يتحط عليها حاجة تقيلة فالمية تطلع منها، زي مثلا حاجة سفنج مثلا. عاوز اقول لكم حاجة يا شباب، يعني مثلا هندي مثال المرتبة اللي طفل عمل عليها والمرتبة ايه بقت عليها الكحكة. طيب الكحكة دي نعمل فيها ايه؟ المرتبة لا هي هينفع ندخلها الغسالة ولا ينفع نعصرها ولا ماشي. طب عاوزين نطهرها الأول، بس عاوزين نفهم حاجة احنا الأول. طب عاوزين نطهرها نعمل ايه؟ فهنقول هنحط عليها مية ونثقلها، لو هي سفنج السفنج لما تدوس عليه جامد بيطلع المية اللي جواه مش كده؟ فنثقلها تقوم تطلع، يعني نحط عليها حاجة تقيلة فتطلع المية اللي جواها وهكذا. طيب ده صعب جدا يا شيخ دلوقتي، ويعني طب نعمل ايه؟ عاوز اقول لكم حاجة بقى دلوقتي، لو هي نشفت جفت لوحدها كده او استخدمنا لها منظف ولا اي حاجة، ايه رأيكم هي طهرت ولا ما ولا ما طهرتش؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ انتوا سامعيني يا شباب؟ انتوا سامعيني محمد؟ بس لم تطهر مش كده؟ لم تطهر. طيب السؤال بقى، السؤال اللي احنا اصلا ما حطيناش ميه، اللي مش مركز معايا يركز ماشي، اللي مش مركز يركز، يعني عشان ايه هو السؤال ايه وحد بيجاوب على سؤال انا ما قلتوش، ركزوا معايا. اللي داخل الدرس داخل بمزاجه، داخلين بقى ومركزين في حاجات تانية مش هنستفيد من الدرس، فركزوا معايا عشان انا هفضل اسال كده ماشي. طيب لكن السؤال، لو نشفت بقى خلاص جفت، هل النجاسه دي لو المحل النجس ده لو هو نشف خلاص وباشرناه نتنجس منه؟ فهمتوا ده يا شباب؟ يبقى لا مش هنتنجس منه، طالما ما احناش عرقانين مثلا، ما احناش مبلولين، فمش هنتنجس خلاص. خصوصا اني مثلا مساله المرتبه اللي بنقول عليها دي، هو احنا غالبا مش بننام على المرتبه، يعني الطفل اللي بال على المرتبه او بال على الملايه اللي على المرتبه، وطبعا البول تعدى الملايه ونزل للمرتبه، بعد كده بيجي حد بينام ما بينامش على المرتبه، بينام على ايه؟ بينام على ملايه فوق المرتبه كمان. لكن نقول لك بقى ايه، ما تصليش على الايه، ما تصليش على المرتبه، ما حدش بيصلي على المرتبه مثلا يعني. طيب يعني انا عمال ايه افتكر كده صور عصريه اللي ممكن بيها ايه نحتاجها يعني. طب هل يكفي انه يجفف؟ يعني حد قال لك ايه، طب خلاص انا مش هعصر لكن هسيبها كده لغايه ما تنشف؟ نقول لا ما ينفعش، لازم تعصر تخرج الماء، لان تخريج الماء ده كأن الماء بتخرج بالنجاسه خلاص. طيب فان كانت من كلب او خنزير، طب النجاسه دي التي اصابت هذا المحل لو من كلب او خنزير، نقول وجب تراب طهور او نحوه يعم المحل مع الماء. طيب يبقى لو من كلب او خنزير يبقى لسه العدد معانا اللي هو 7 غسلات ان انقت، لكن لازم تبقى فيهم غسله بتراب طهور، لازم تراب. قال لك لا، او نحو التراب. زي ايه؟ قال لك من اشنان وصابون، اللي يعنينا الصابون دلوقتي. يبقى ممكن لو كلب، نجاسه كلب وجات على الثوب او على البدن او كده، نعمل ايه في النجاسه دي؟ قال يبقى لازم تتغسل 7 مرات، لازم تتغسل 7 مرات، ولازم مره فيهم تبقى مع الصابون. عاوز تبقى مع التراب جميل، عاوز نخلي مره ميه بصابون برضو جميل، مفيش مشكله ماشي. قال وجب تراب طهور او نحو التراب الطهور، يعني زي الصابون قلنا، يعم المحل مع الماء، يعم المحل مع الماء، يعني يعم المحل المتنجس تمام. طيب إلا فيما يضره، يعني يضر، يعني لو هتحط التراب على حاجة هتبوظه، فيكفي مسماه، يعني شوية تراب كده بس يبقى اسمك إيه، في مية فيها شوية تراب، يعني يكفي مسماه حاجة بسيطة، أقل ما يسمى ترابا يتحط. ماشي، طالما المكان اللي أنت بتغسله ده لو اتحط فيه تراب هيبوظه. ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب النجاسة. احنا قلنا النجاسات بتبقى سبع مرات، قلنا وفي استثناءات هتيجي، زي ده مثلا انه لو الارض هي اللي تنجست، ارض بقى تنجست بمائع، يعني بول مثلا، هنعمل فيه ايه؟ نغسل المكان ده غسلة واحدة تذهب النجاسة. ماشي كده، يبقى مش لازم سبعة. طيب اشمعنى الأرض؟ يعني هو الحنابلة بيستثنوا بمزاجهم كده؟ لا، ما بيستثنوش بمزاجهم يا جماعة، بيجمعوا بين الأدلة. هو احنا ليه قلنا أصلا سبعا؟ لحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، خلاص كده؟ لكن هنيجي نلاقي حديث تاني، وحديث أنس إنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. يبقى ما غسلش سبع مرات على حاجه، هو دلق عليه ذنوب الماء وخلصنا على كده، يبقى ده دليل على ان الارض يكفي فيها مره واحده. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك. عندي ولا ذلك، هي ولا دلك، لا تطهر، يعني الأرض اللي تنجست دي هل تطهر بالشمس؟ لا. تطهر بالريح؟ لا. تطهر بالدلك؟ لا، ما تطهرش غير بالماء الطهور. فهمتوا يا شباب؟ طيب ولا تطهر النجاسة أيضا باستحالة. يعني إيه باستحالة؟ يعني تستحيل عن حالتها إلى حالة أخرى. زي إيه كده؟ مثلا الجراح، الدم والصديد والحاجات دي كلها نجاسة، مش كده؟ دود طلع من الدم ده، الدم والصديد استحالة إلى دود. أو الصراصير اللي بتبقى في البلاعات، بيقولوا الصراصير دي مستحيلة من العذرة، بيقولوا كده، يعني بيقولوا الصراصير دي ما كانتش موجودة. أمال بتيجي إزاي؟ العذرة اللي هي أصلا نجسة بتتحول، بيطلع منها الصراصير دي، بتتحول، بتستحيل الى صراصير. عشان كده قال لك صراصر وكنف. الصراصير بتبقى في الكنيف، يعني في البلاعه، زي احنا دلوقتي البلاعه، سيبكم بقى من ايه. فالصراصير دي يعني النجاسه استحالت لشكل اخر. هل الاستحاله دي تطهره؟ يعني نقول الصرصار ده طاهر؟ نقول الدوده اللي خارجه من الجرح دي طاهره؟ كلب وقع في ملاحه، بيقولوا بعد شويه الكلب نفسه بيتحول لملح، طب الملح ده طاهر؟ لان الكلب نجس العين، طب استحاله الى الملح ده يصير طاهرا؟ قال لك لا، النجاسه لا تطهر بالاستحاله. دي بقى مساله خطيره جدا يا جماعه. احنا كاننا قلنا شويه صور، كاني اذهانكم بتقول احنا هنقابلها فين دي. في صوره بقى، وعاوزين ايه، عاوزين بقى الناس الشطار اللي فيكم تجيب لنا الفتاوي فيها. الخل يا شباب، الخل طبعا احنا كلنا عارفين ان الخمره نجسه، مش كده؟ طيب الخمر بعد شوية بتستحيل لخل، تتحول لخل. لو استحالت إلى الخل بدون تدخل، يعني بنفسها كده، الخل ده يبقى طاهر. إنما لو استحالت بتدخل الخل ده يبقى نجس. ده المذهب عندنا. خلاص، الخل اللي بيتعمل دلوقتي، هل في طور من أطواره بيحصل تخمر؟ هل في طور من أطوار الخل اللي احنا بنستخدمه دلوقتي بيحصل تخمر؟ يعني ايه بيحصل تخمر؟ يعني بيحصل انه بيكون المواد اللي بيصنع منها الخل بيوصل لمرحلة الخمر اللي هي تذهب العقل لو شربناها. انه لو كان الموضوع كده، لو كان الموضوع كده، يبقى الخل اللي احنا بنشربه نجس. او الخل الموجود في السوبر ماركت وموجود في الاسواق والبقالات وكده ده نجس اصلا، ما ينفعش، يحرم ان احنا نستعمله. اللي بيقولوا لا دول يعني انتوا شغالين في الموضوع ولا احنا بنتجرأ على الدين ولا ايه، مش عارف. يعني اللي قالوا لا، في ناس ردت قالت لا ما بيبقاش فيه، ولا بندردش مثلا بنفضفض سوا. انا ما قلتش الخل هو اللي بيتحول لشيء، افهموا السؤال وبعدين ردوا. الخل فيه طور ماشي، لو بنفضفض ماشي الحال، نفضفض ما فيش مشكله، الدرس مسموح فيه بالهبد، بس يعني اللي يقول لا بيقول انا بهبد مثلا. حد هنا شغال في المواضيع دي او حد كيميائي وعارف اللي انا بسأل عليه ده؟ حد هنا كده؟ لو ما حدش هنا كده روحوا بقى تدوروا على فتاوي، يكون بقى الناس ايه بتفهم شويه في الايه في المواضيع دي، مش بس عندها دين لا وعندها علم بالواقع. مفهوم؟ ماشي. بعد الدرس مفيش مشكله، بعد الدرس ماشي. اظن السؤال واضح لان ده سؤال مهم جدا. طيب قال ولا تطهر النجاسه ايضا باستحاله، وفهمنا يعني استحاله الا خمره تنقلب خلا بنفسها فتطهر. شوف يا جماعه القيد، خمر تنقلب خلا بنفسها يعني بدون بدون تدخل، بدون تدخل من احد، خلاص. فاذا انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت، وطهر الدن الاناء اللي هي فيه يطهر ايضا. ماشي كده يا شباب؟ طيب وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. يعني احنا هنخللها احنا؟ قال لا. ماشي. طيب اظن الكلام واضح. ماشي. هنا قال لك طريقه بقى صنع الخل المباح، ان احنا بيصب على العنب او العصير خل قبل غليانه، لانه لو غلي معنى كده انه وصل لدرجه الاسكار، وقبل ان تمضي عليه 3 أيام بليلهن حتى لا يغلي، هذا اللي بيقول عليه. قال ولا يطهر دهن بغسل. ايه الكحول الايثانولي ده؟ نعرف الكحول بيبقى ايثيلي او ميثيلي، في كحول ايثانولي في كده. واحد بيقول طب يا شيخ الكحول الايثانولي ماشي، هو في كحول ايثيلي وكحول ميثيلي مش كده؟ الكحول الميثيلي الميثانول يعني ما بيسكرش وسام اظن كمان مش كده؟ الكحول الايثيلي اللي هو بيتعمل من الايثانول بيسموه ايثيلي، يعني بيسموه ايثانولي، دي اول مره اسمعها الصراحه، ما اعرفش انت قلتوني. الكحول الايثيلي الايثانول بيقولوا ان هو مسكر، ف بعض يعني المشايخ يقولوا بلاش البرفانات فيها كحول ايثيلي، بعضهم يقولوا ان هي النسبه المحطوطه لا تسكر فما فيش اشكال فيه، فده دي الفتاوى اللي موجوده. وبعض الناس عشان يخرج من الموضوع ده لو هو عنده برفان ولا حاجه يقوم يحطه، بعد ما يحط يغسل ايديه مكان البرفانات يعني الرشاه دي يغسلها، ولا برفان غالي شويه ما بتروحش الريحه يعني. فشوفوا انتوا بقى، لو حد معاه فلوس يجيب برفانات يعني مش عارف انا انتوا. ماشي، رايقين انت برضه. قال: ولا يطهر دهن بغسل، ولا حب تشربها، يعني اناء ولا حاجه، لا يطهر بالغسل. ليه؟ لانه لما يتشرب النجاسه، هي الغسل مش الميه مش هتوصل للايه بقى، لاجزائه الداخله وكذا. ولا سكين سقيتها كذلك، ودي مسائل يعني ايه ممكن ما تقابلناش قوي، فمش عايزين نقف عليها. ويجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه غمره بالماء، اللي هو كان اختكم سالت عليه من شويه، اللي هو النطح، كلمه النطح. قال: ويجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه غمره بالماء. ركزوا في ده بالذات البنات اللي عندهم اطفال. ماشي، نجوم كمال محمد، هم بيتكلموا على حاجه وانت بتتكلمي على حاجه من الصبح، انت عماله تبعتي. اظن ان هم بيتكلموا على البرفانات وانت بتتكلمي الظاهر على الخل، مش كده؟ خلي اللي هو البحث اللي انا قلت لكم عليه ده، خلوه بعد الدرس، ابعته لنا على التليجرام، على في اسمه ايه ده، يعني في تعليق. ماشي، فتاوي موضوع الخل ده. ماشي، قال: ويجزئ في بول غلام لم ياكل طعام لشهوه غمره بالماء. ركزوا بقى في الكلام ده يا شباب وبنات اللي عندهم ولاد بالذات. الطفل الصغير اللي ما اكلش الطعام لشهوه، يعني اللي هو لسه بيرضع، وحتى لو كل الطعام لكن لا لشهوه، يعني انتوا بتضغطوا عليه لكن هو مش عاوز ياكل طعام. هو لسه بيرضع. الطفل الصغير الغلام مش الجاريه، يعني لو ولد بحكم نجاسته اخف شويه، فلو بال فاصاب بوله شيئا مثلا من ثوبك او من بدنك او كذا، يكفي فيه النطح بالميه بس، حتى لو الميه ده ما انفصلتش عن المحل، حتى لو يكفي فيه انه ايه ينضح بالماء. يبقى ده كمان اهو استثناء من موضوع السبع غسلات. لا، ده احنا نقول حتى مش يتغسل ان هو بقى الميه تنفصل ونعصر، لا، يكفي ان انت ايه تنضح بالميه كده، تغمره بالميه وخلاص، خلصنا على كده مره واحده. ماشي، لا يحتاج عصر ولا يحتاج كده ولا. طب لو بنت ولم تاكل الطعام لشهوه، لا ما يكفيش، يبقى حكمها حكم بقيه النجاسات. طب لو ولد لكنه ابتدى ياكل الطعام لشهوه، برضه ما يكفيش، يبقى بوله نجاسته حكمها زي بقيه النجاسات. يبقى السؤال الان، يبقى بول الغلام الذي لم ياكل طعاما لشهوه ليس بنجس، صح ولا خطأ؟ رد. خطأ، لا مش صح، خطأ. يبقى أنا ليه سألت السؤال ده؟ لأن كتير بسمعهم بيقولوا الكلام ده غلط يا شباب. لا، هو نجس لكن نجاسته مخففة. فهمتوا يا شباب؟ يبقى بول الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة نجس لكن في تخفيف في نجاسته وفي تطهير النجاسة. ليه بقى في تخفيف؟ اختلف بقى العلماء، بعضهم يقول انه زمان كان العرب تشيل الغلمان وتفتخر بها، فكل طبعا ما كانش فيه بامبرز ولا فيه مش عارف ايه، فالواد يعمل عمايله، بخلاف الجواري البنات، ما كانش عادة العرب ان هو يطلع ببنته ويشيلها لا ما كانش كده، انما الولد على طول متشال وعلى طول بره وعلى طول، فلو قلنا له بكل شويه بقى يعمل بول عليك تروح تغسله 7 مرات، كانوا هيوقدوا الرجاله بقى مش فخفف فيها. بعضهم قال انه لا، اصل هو الغلام البول بيطلع بشده وينتشر وكذا، فبرضه هيبقى صعب، بالذات الناس زمان ما كانش عندها بدل الثوب 2 و3 و10 زينا، ده ممكن يبقى الثوب اللي لابسه ما عندوش غيره. وبعضهم قال لا، اصل هو الرجل اصله التراب والبنت اصلها لحم ودم، فنجاسه الغلام اخف، اصله التراب اللي هو ادم يعني، ولحم ودم اللي هي زوج ادم. يعني اختلفوا يعني في الحكمه، لما كل على كل حال هي فيها حديث ماشي كده، ان بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل، خلاص فيها حديث، فيعني خلاص نقف مع النص. ماشي. طيب برضو سؤال بقى تاني، طب لو بقى مش بول، غائط، يعني عذرة، عذرة الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، إيه حكمها؟ زيها زي بقية النجاسات، تغسل سبعا برضو على المذهب. فهمتوا يا شباب كده؟ قال وإن خفي موضع نجاسة، طيب وإن خفي دي نقف عليها عشان ناخد شوية آداب ومحدش يخرج، الآداب أهم من درس الفقه نفسه. ماشي، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.